ذبائح أحكام الذبائح. الذبيحة هي يعني المذبوحة، وهو الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي، وجه شرعي يعني ما يذبح ذبحته، ما ينحر نحرته، احتجت لشيء يعقر ند عنك كما ند بعير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفر وكاد أن يفلت فعقره رجل بسهم رماه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، نفور تنفر أحيانا وما تستطيع أن تدركها، فما ند منه عنكم فاصنعوا به هكذا، ما استطعتم أن تدركوا للنحر فعقروه، أو سقط في بئر أو سقط، ما استطعت أن تخرجه وما استطعت أن تنحره فهنا تعقره في أي مكان من جسده، أي مكان من لكن الحيوان البري الذي يكون عندك متمكن منه لابد من ذبحه، غنم، دجاج، غزال. شخص يسأل يقول أحد أصحابه عنده غزال، غزلان، لكن ما يستطيع أن يدركها وإن كانت محبوسة، فدائما يعني يصيدها بالمسدس أو بإيش، سكتون. فقلنا ما يجوز له، يستطيع أن يضع شبك، يستطيع أن، أما هذا المقصود البري الذي ينطلق هو الذي يصاد، أما ما دام هو عندك ومحصور وتستطيع أن تمسكه ولو بمشقة لابد أن تذبحه. والذبح معناه قطع الحلقوم وقطع المري، الحلقوم الذي هو للتنفس، وقطع المري الذي هو للطعام، وقطع الأوداج، أربع أمور تقطعها، الأوداج والحلقوم والمري، وتلقي هذه الدابة على شقها الأيسر وتضع قدمك على صفحتها يعني واجهة الوجه، جانب الوجه، وبداية تسمي طبعا، وفي رواية تكبر بسم الله والله أكبر، وتعقد يديها وقدميها، فإذا نحرت فك الحبل لكي تتحرك من أجل إيش، أن يخرج الدم وتتنظف من الدم. إيش إيش أي هذا يعني السنة، بسم الله والله أكبر. وهذا يعني، أما الإبل لا، معقودة اليد اليسرى قائمة. قال ابن عمر لرجل رآه قد أبرك بعيرا قال أطلقها قائمة، معقودة اليد أو الرجل، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم تعقد رجلها اليسرى. الحين الشيخ ما يطبقون هذا، والله الحين باكر يعقلون. لا لا، أنا رأيتهم يعني في المسلخ قائمة ويضربها في اللبة ثم تسقط ثم يبدأ ينحر، بس لأن الحركة سريعة يمكن ما تشاهد، حركة سريعة النحر، رأيت يضربها في اللبة تسقط مباشرة ويبدأ ينحرها. أنا أرى إذا جبر صغير بشياته وبارك يعقلون. لا لا، السنة قائمة، لا يجوز. أو هناك شروط في الذابح وشروط في المذبوح وشروط في الآلة. الذابح لابد أن يكون عاقل، أما الغير مميز أو المجنون لا تحل ذبيحته. نقول عاقل وما قلنا مسلم، لأن ذبيحتها الكتاب جائزة، جائزة، جائزة، رب العزة وطعام الذين أوتوا الكتاب، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس طعامهم معنى بمعنى ذبائحهم حلال لنا، إذا ذبحوها يعني مع إراقة الدماء وسموا الله عز وجل، وإن كانوا يعني اتخذوا عيسى هو إله، لكن رب العزة أباح ذبائحهم. أما ذبائح غيرهم من الأمم الكافرة لا تحل، ذبائح المرتد لا تحل. كذلك ألا يذبح لغير الله، وما أهل لغير الله به، ذبح لصنم، ذبح لقبر، ذبح لولي، ذبح لنبي لا يجوز أكله. أما المتعلقة بالمذبوح ذكرنا لكم أن يقطع إيش قلنا الحلقوم وإيش كذلك والمريء والأوداج، يقطع أربعة و نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والعظم، وسأخبركم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر ليس السن والظفر، أنا قلت العظم، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، والدم ينجس إيش هذا العظم، ينجسه، بعد ذلك ما يكون طعام لإخواننا من الجن. ما يجوز لك أن تنجس إيش العظام، ولا يجوز أن تستنجي بالعظام، لأنها طعام لإخواننا من الجن. رب العزة يرجع عليها اللحم أوفر ما كان فيأكلونها الجن. أما الظفر فمذى الحبشة، يأخذون أظفار السباع الطويلة وينحرون، ونهينا عن التشبه بهم، وفيها تعذيب للحيوان، تعذيب يعني آلة حادة من حديد أو نحاس أو حجر حاد، كل هذا جائز أن تنحر به، ولا بد أن يكون حاد، لا يعذب الذبيحة. كذلك يكره طبعا أن تذبح بآلة غير حادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولا تحد الشفرة أمام هذه الشاة أو أمام هذه البهيمة، لا تحدها. أنا مرة جلست أول مرة سأذبح، فربطت هذه الغنمة في خوصة لنخلة، خوصة حتى مش في الزورة، خوصة، ثم أحضرت شينكو نسميه احنا، ايش تسمون انتم شينكو، بدأت أنفضه من الغبار أمامها، ثم بدأت صغير كنت أحد الشفرة أمام عينيها، فضجت وخافت وقطعت هذا القيد وفرت خلاص، خوفت. ولا يجوز كسر عنق الذبيحة، بعضهم ايش يصنع إذا ذبح وبقي شيء من عظم الرقبة كسر، أو يضع، رأيت بعض المسالخ ذباحين ما عندهم تقوى الله عز وجل، يخنق الذبيحة، يعني عنده إيش يسمى هذا، حذاء برقبة غليظ خشن، يضع هذا الحذاء على رقبة الذبيحة وتموت خنقا، كل هذا غير جائز. طيب هذا يعني آداب مختصرة حول أحكام الذبائح، أحكام الذبائح.